بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله وهو يستطرد في ذكر ما يندب قتله، قال: ويحرم كل ما ندب قتله لإيذائها كحية وعقرب، يعني يحرم أكله، وغراب أبقع. وقلنا الغراب الأبقع في البارحة إنه الغراب الأسود، نعم، أو الأعور، نعم، وحدأ وفأرة. والحدأ يعني كذلك هو حيوان يعني قوي في طيرانه، يعدو على كثير من الحيوانات فيأكله، وفأرة، والبرغوث، والزنبور بضم الزاي، والبق، إنما ندب قتلها لإيذائها كما مر، إذ لا نفع فيها. هنالك قسم آخر ما فيه نفع ومضرة، لا يستحب قتله لنفعه ولا يكره لضرره، ويكره قتل ما لا ينفع ولا يضر، كالخنافس والجعلان، وهي دويبة معروفة تسمى الزعقوق. وهذه الدويبة إنما يعني لها علاقة بأنها تقف على فروج الحيوانات وتعض البهائم، نعم. والكلب غير العقور الذي لا منفعة فيه مباحة. وتحرم الرخمة وهو طائر أبيض. الرخمة هي أيضا يعني يعيش، عبارة عن طائر يعيش في الجبال متوحشا ويسكن في أبعد الأماكن، نعم. أيضا والبغاثة لأنها كالحدأة وهي طائر أبيض بطيء الطيران. والببغاء وهو أو بالببغاء بفتح الموحدتين يعني الباء الأولى والثانية وتشديد الثانية، وهو الطائر المعروف بالدرة، وهو الذي يقلد أصوات يعني الناس. والطاووس وهو طائر في طبعه العفة وحب الزهو بنفسه، والخيلاء والإعجاب بريشه، وهو مع حسنه يتشاءم به. ووجه تحريمه وما قبله خبثهما، يعني إن العرب تستخبثهما، نعم. ولا يحل ما نهي عن قتله كخطاف، ويسمى عصفور الجنة لأنه زهد ما في أيدي الناس من الأقوات ونمل وذباب. ولا تحل الحشرات وهي صغار دواب الأرض كخنفساء ودود، ولا ما تولد من مأكول وغيره. يعني هذا ذكرناه في أول أبواب الطهارة. إذا اجتمع حيوان مأكول وحيوان غير مأكول فإننا نغلب التحريم في ذلك على التحليل. هنا الحيوان غير المأكول اجتمع مع حيوان مأكول، يعني ذكر من واحد وأنثى من واحد آخر، فإذا انعقد هذا الحيوان وبعد ذلك جاء بحيوان آخر، ماذا نغلب؟ نغلب جانب التحريم، جانب عدم الأكل، على جانب الأكل. كمتولد بين كلب وشاة، الكلب يحرم أكله والشاة يحل أكلها. إذا قلنا إن ذلك من الممكن أن ينعقد، الفقهاء صوروا لنا وافترضوا لنا افتراضات كثيرة، منها ما قد يقع ومنها ما لا يقع مطلقا، نعم. الآن ربما هذه العلوم الحديثة الآن تثبت أنه يمكن الانعقاد أو لا يمكن، يمكن أن يسطو هذه الحيوانات على بعضها أم لا، يعني هنالك أشياء من الممكن أن تكون هجينة ما بين نوعين، وهنالك أشياء لا يمكن أن تكون أصلا. المهم نحن نأخذ قاعدة، إذا اجتمع حيوان يعني يحل أكله مع حيوان يحرم أكله، النتيجة فجاء بولدين، عند ذلك هذه النتيجة هذا الهجين منهما لا يؤكل. فلو لم نرى ذلك وولدت شاة صخلة تشبه الكلب قال البغوي لا تحرم، لأنه قد يحصل الخلق على خلاف صورة الأصل. يعني لا نريد أيضا أن نفترض الأشياء التي لا تقع، فكثير من الناس حتى من بني آدم أحيانا يأتي بعض الخلق على غير صفة الخلق تماما، فهذا ما يسمى ناس بيقولوا عجب أحيانا، يعني يأتي على شكل مخالف للناس، فقد يأتي توأمان متصلان، وقد يأتي برأسين، وقد يأتي بعدة أيدي إلى غير ذلك. كذلك في الحيوانات لو جاءتنا ولدت هذه الصخلة على أي شكل كان يحل أم لا، الأصل فيها أن الذي نزع عليها من الكبش من جنسها، ولذلك تؤكل، لأنه قد يحصل الخلق على خلاف صورة الأصل. ومن المتولد بين مأكول وغيره، يعني هذا من المتولد بين المأكول وغيره، قال حيوان يسمى السمع بكسر السين المهملة، فإنه متولد بين الذئب والضبع والبغل لتولده بين والضبع، يعني الأول هذا متولد ما بين الذئب والضبع، كلام جديد، والبغل لتولده بين فرس وحمار كما مر، والزرافة وهي بفتح الزاي وضمها زرافة وزرافة، وبتحريمها جزم صاحب التنبيه. وقال النووي في المجموع إنه لا خلاف فيه، يعني في تحريم الزرافة، ومنع ابن الرفعة التحريم، وحكي أن البغوي أفتى بحلها. قال الأذرعي وهو الصواب، ومنقول اللغة أنها متولدة بين مأكولين من الوحش. يعني المهم في مسألة التحليل والتحريم البحث عن الأصل، فإن كان أصلها هجين من مأكول وغيره عند ذلك لا تؤكل، وإن كان أصلها من مأكولين عند ذلك تؤكل ولا خلاف فيه. وقال الزركشي ما في المجموع سهو، وصوابه العكس، وهذا الخلاف يرجع فيه إلى الوجدان، ثبت أنها متولدة، يرجع فيه إلى الوجود، إن ثبت أنها متولدة بين مأكولين فما يقول هؤلاء ظاهر، وإلا فالمعتمد ما في المجموع. يعني المهم أنت أن تحفظ القاعدة، الأصل في هذا الحيوان النباتي الذي ليس له مخلب وليس له ناب، الأصل فيه الحل، لأنه أولا نجعل القاعدة الأولى، هل استطابته العرب أم استخبثته؟ نقول إن العرب مثلا استطابته. المسألة الثانية، هل له ناب قوي يعدو به؟ لا ناب قوي يعدو به. المسألة الثالثة، هل هو متولد بين مأكول وغيره، بين محرم وحلال؟ فإذا كان منهما فلا يؤكل، وإن كان من أصلين حلال عند ذلك يؤكل. ويحل كركي، نعم، وبط وإوز ودجاج، كركي نوع من الطيور، نعم، وحمام، وهو ما عب وهدر وما على شكل عصفور. ما معنى عبا وهدار؟ يعني دائما إذا أراد أن يشرب فتراه يدخل فمه في الماء فيعبئ المنقار وبعد ذلك يرفعه ويبلع ذلك الماء، وإن اختل وعصفور، وإن اختلف لونه كعندليب وهو الهزاز. كل أنواع الطيور هذه التي تشبه العصافير يعني غالبها تختلف أسماؤها والحل فيها واحد، نعم. وإن اختلف لونه كعندليب وهو الهزاز، وصعوة وهي صغار العصافير، ويحل غراب الزرع، ليس الغراب الأبقاع، نعم، عصحي وهو أسود صغير يقال له الزاغ، وقد يكون محمر المنقار والرجلين لأنه مستطاب يأكل الزرع يشبه الفواخت. وأما ما عدا الأبقع الحرام وغراب الزرع الحلال فأنواع، أحدها العقق ويقال القعقع، وهو ذو لونين أبيض وأسود، طويل الذنب قصير الجناح، عيناه يشبهان الزئبق، صوته العقق، كانت العرب تتشاءم بصوته. ثانيها الغداف الكبير، ويسمى الغراب الجبلي لأنه لا يسكن إلا الجبال، فهذان حرامان لخبثهما. ثالثها الغداف الصغير، وهو أسود رمادي اللون، وهذا قد اختلف فيه، فقيل يحرم كما صححه في أصل الروضة، وجرى عليه ابن المقري للأمر بقتل الغراب في خبر مسلم، وقيل بحله كما هو قضية كلام الرافعي وهو الظاهر. صرح بحله البغوي والجرجاني والروياني، وعلله بأنه يأكل الزرع، واعتمده الأسنوي والبلقيني. على كل حال، كل حيوان نريد معرفة حله أو تحريمه لا بد من معرفة اسمه وصفته، وبعد ذلك تطبيق القاعدة عليه أو القواعد التي مرت معنا عليه. وإذا أردنا أن نعرف أكثر فإننا نرجع إلى كتاب الحيوان للدميري، فإنه يذكر ذلك بالصفات والوصف والأسباب. أيضا هنالك كما سمعنا من مشايخنا أن أغلب الصيادين المحترفين في ذلك يعني يتوسعون في هذا الأمر، وكأن في مذهب الإمام مالك فسحة في مسألة الصيد أكثر من مسألة الإمام الشافعي رضي الله عنه، فترى أن هؤلاء الصيادين من المقلدين دائما. وعلى كل حال، الحقيقة فيما اتفق عليه في كل المذاهب على الإطلاق أن التحريم إنما يكون فيما وردت فيه النصوص الصريحة تماما، والباقي إنما يكون في تطبيق هذه القواعد التي استنبطها الفقهاء. ويحل للمضطر، أي يجب عليه إذا خاف على نفسه في حال المخمصة، أي في حال الجوع، قال بميمين مفتوحتين مخمصة، نعم، بينهما خاء معجمة وبعدهما صاد، أي المجاعة، موتا أو مرضا مخوفا أو زيادته أو طول مدته أو انقطاعه عن رفقته أو خوف ضعف عن مشي أو ركوب، ولم يجد حلالا يأكله أن يأكل من الميتة المحرمة. يعني دائما في عندنا إذا نظرنا إلى مسألة التحريم، فإن هذا التحريم مناط كما قلنا في وقت الرفاهية. أما إذا وصل الإنسان إلى درجة يخشى منها الهلاك، ويخشى منها زيادة المرض، فهل يباح له أن يأكل من الميتة إن لم يجد الحلال؟ نعم. وهل الأكل على التوسع فيها أم بمقدار الضرورة؟ إنما يأكل بمقدار الضرورة. وإذا طال العهد فهل له أن يحمل منها، يعني أن يتزود من مكان إلى آخر؟ لا مانع من ذلك، كأن كان في البلاد مجاعة ووجد ميتة وأكل منها بمقدار الضرورة، وخشي بعد ذلك أن يهلك فحمل منها جزءا، فهل له أن يحمل إلى مكان آخر؟ فإن وجد الحلال أكل منه ورماها، وإن لم يجد الحلال وخشي على نفسه الهلاك أكل منها، هذا يصح. قال: أن يأكل من الميتة المحرمة عليه قبل اضطراره، لأن تاركه ساع في هلاك نفسه، لأنه إذا ترك الأكل من الميتة فكأنه قاتل لنفسه، لأن الإنسان إذا قال أنا لا أكل ولا أشرب إلى فترة معينة فلا بد أن يهلك بعد ذلك. فإذا توفر الشيء المحرم، لكن هذا الشيء المحرم أحله الله عند الاضطرار. وكما يجب دفع الهلاك بأكل الحلال، وقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فلا يشترط فيما يخاف تحقق وقوعه لو لم يأكل، بل يكفي في ذلك الظن. قال: يا ترى هل يحتاج إلى أن يسأل طبيب فيقول متى أموت، غدا أو بعد غد إن لم آكل؟ لا، إن الإنسان يشعر بنفسه أنه إذا وصل إلى حالة يخشى على نفسه منها الهلاك أو ظن ذلك ظنا فذلك يكفي، ويأكل من الأمر المحرم بالمقدار الذي يسد فيه رمقه. فلا يشترط فيه التيقن ولا الإشراف على الموت، بل لو انتهى إلى هذه الحالة لم يحل له أكله، فإنه غير مفيد كما صرح به في أصل الروضة. إذا وصل لدرجة النزاع ما عاد يرجع النزاع مرة ثانية بعد لو أراد أن يأكل، فلذلك يكفي في هذه المسألة مسألة الظن. تنبيه: يستثنى من ذلك العاصي بسفره، فلا يباح له الأكل حتى يتوب. نحن قلنا عاص في السفر وعاص بالسفر، حتى لا تخطئوا فيها في تعطي معنى الظرفية، في تعطي معنى الظرفية، والباء تعطي معنى السببية. فالذي يعصي بسفره معنى ذلك أنه أنشأ السفر من أجل المعصية، كأن انتقل إنسان من دمشق مثلا إلى حلب، إذا سألناه ما هو سبب سفرك فقال: قتل نفس حرم الله عز وجل أن تقتل، أو أراد الزنا، أو أراد شرب الخمر، أو أراد الاتجار بالمحرمات، أو أراد الإفساد بين الناس، أو أراد النميمة، كل ذلك من الأشياء المحرمة. فإذا انطلق بسفره فهل يحل لهذا الإنسان أن يقصر في سفره؟ هل يحل له أن يمسح على الخف 3 أيام؟ لا، إن السفر أنشئ من أجل المعصية، والرخص لا تباح بالمعاصي، وإنما الرخص تباح بالطاعات. ولذلك إذا وصل كان في سفر وخشي على نفسه الهلاك أي الموت، فهل يأكل؟ إنما أنشأ سفره من أجل المعصية، فهل يأكل من الميتة حلالا أو من المحرم؟ لا، لا يأكل، قد يهلك، فماذا يفعل؟ نقول: الوصول إلى ذلك وهو في الطريق، إذا وصل إلى هذه الحالة لا نقول له مت، لا، الإسلام رحيم حتى به، فماذا يقول؟ نقول: تب إلى الله عز وجل أولا، فبعد أن تقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وتندم على فعلك ويعزم على ألا يعود وألا يستمر في ذلك السفر الذي أنشأه من أجل المعصية، عند ذلك ماذا يفعل؟ يأكل بعد أن يتوب، معنى ذلك انقطعت المعصية. وهذا ما نفعله كثيرا في العقود، فعندما يأتي العاقل قبل أن يعقد على زوجين هنالك الشهود، لا ندري من هم هؤلاء الشهود، ولا ندري هل هم فسقة، هل هم يصرون على صغيرة أو يرتكبون الكبيرة. فالحل التقليدي الذي يكون في ذلك أن نطلب من الجميع أن يستغفروا الله وأن يتوبوا إليه وأن يقلعوا عن معاصيهم، عند ذلك يعدلون، فعندما يعدلون تصح شهادتهم، تصح شهادتهم. إذن عرفنا ما معنى عاصي بالسفر، يعني أنشأ سفره من أجل المعصية. أما هنالك رجل عاصي في سفره. عاصم في سفره أنشأ سفر طاعة، من جملة سفر الطاعة أي شيء، صلة رحم، حج، إلى غير ذلك. لكن في الطريق لنفترض أنه نظر إلى امرأة سافرة، هذا المعصية طرأت طروءا وبعد ذلك ذهب. الطروء هذا في المعصية قد يعني يكون عارضا، فما عليه فيه إلا أن يستغفر الله تبارك وتعالى وأن يتوب إليه. لكن هذا الرجل الذي نظر إلى هذه المرأة السافرة مثلا فعصى في سفره، عند ذلك هل يترخص أم لا؟ يترخص، لأنه عاصم في السفر ليس عاصم بالسفر. وأحيانا الإنسان يبتلى، هل حتى الحجاج مبتلون؟ طيب تائب إلى الله عز وجل وقال عن الدنيا وكذا، ركب الطائرة حطوا له مضيفات بالطائرة متبرجات، لا يتقون الله في هذه المسألة؟ بدون استثناء كل الشركات العالمية، من يدعي الإسلام ومن يدعي العلمانية ومن يدعي أي شيء، فتراهم يفعلون ذلك الفعل ولا يتقون الله سبحانه وتعالى. هؤلاء حجاج فتراهم في غاية التبرج وفي غاية الزينة وفي غاية العطور، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا استعطرت المرأة وخرجت على القوم فهي زانية حتى تعود إلى البيت. نسأل الله السلامة والعافية. فأحيانا تناوله الطعام مثلا، أحيانا تطلب من الكبير في السن أن يضع مثلا يعني الأشياء التي تتعلق بكرسي الطيران إلى غير ذلك من الأمور، أو ربما يضطر أن يسألها عن بعض الحاجات التي يريدها في مثلا في الطائرة، فلا بد أن يكون العلاقة معها في كلام. هذا نوع من المعاصي غير مباشرة. المشكلة يا أخواننا أن الإنسان يصل اليوم إلى درجة من المعصية أنه يرى المعصية أمرا طبيعيا، من ذلك ما نراه اليوم من التبرج في الطرقات. فالإنسان لا يستطيع أن يغمض عينيه في الطريق، وإلا لا يستطيع المشي ولا قضاء حاجاته ولا السعي في المعيشة. ومع ذلك المهم والأصعب من ذلك أننا ننسى أن هذه الأمور هي معصية، وأن لا تتحرك قلوبنا أقل الدرجات قائلين اللهم إن هذا منكر لا نرضى به. إذن وكالعاصي بسفره أيضا الذي لا يترخص، يعني أي نعم مراق الدم. ونحن علمنا أن الذي يراق دمه من لا يحل إن كان مسلما إلا في ثلاثة أحوال، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق الجماعة، طبعا النفس بالنفس أولا، والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، الذي قتل نفسا وحكم عليه بالقصاص مقابل هذه النفس بنفسه، قاتل النفس متعمدا وعليه القصاص، فلو هرب من مكان إلى آخر فهل يترخص؟ قاتل ومراق الدم عاصي، وإلا يجب عليه أن يسلم نفسه من أجل القصاص. هذا النوع الثاني، مثلا زنى وبعد ذلك هرب من البلد وكان محصنا وعليه الرجم بالحجارة حتى الموت، أيضا الذي ارتد عن دين الإسلام. هؤلاء الثلاثة لو أرادوا أن يذهبوا إلى مكان معين حكمهم حكم العاصي بالسفر، فليس لهم الترخص، فلا يأكلان من ذلك حتى يسلما. قال يعني هو قال بسفره مراق الدم، وشبه مراق الدم بنوعين: مرتد فهو غير مسلم، والحربي يعني الذي يحارب الله ورسوله، يعني أي يحارب المسلمين، فلا يأكلان من ذلك حتى يسلما. لو سألونا عن هذا الأكل، طبعا هؤلاء إذا كانوا قد عصوا الله عز وجل في الأصل فهما لا يريدان الترخص أصلا، يعني دائما يفتح باب المعصية. لكن يعني لو سئلنا جدلا ما حكم هؤلاء، هل يحق لهما؟ لا. قال وكذا مراق الدم من المسلمين وهو متمكن من إسقاط القتل بالتوبة، عندنا بعض الناس مثلا من ترك الصلاة عاملا وأراد السفر، انظر كل واحد مثلا، بعض الناس لا يصلي ومع ذلك في رمضان يريد أن يترخص بالفطر، نقول وهؤلاء كثر الذين ينتقلون فيقول إني مسافر ومع ذلك فهو لا يصلي، فنقول له إنك مهدور الدم أولا، فكيف تريد أن تصوم أن تفطر في رمضان بعذر أنك مسافر ومع أنك لا تصلي؟ فالذي لا يصلي، سيدنا الصديق رضي الله عنه عندما قاتل أولئكم المرتدين ماذا كان أحوالهم؟ والله لقد كانوا من المؤمنين في كثير في كل الأمور، فلقد كانوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، مؤدين للصلاة، صائمين لرمضان، عاملين بالحج، يؤدون الحقوق التي عليهم، يقيمون الإرث بينهم، يتواصون بين بعضهم بالحق، أنكروا شيئا واحدا. هذه الزكاة إنما هي نعطيها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بعده لن نعطيها، هذه شبهة التي دخلوا منها. لم يرضى الصديق منهم كل ذلك الأمر، واعتبر أن الإسلام سواء، الزكاة والصلاة سواء، فمن ترك الزكاة يحارب. أرسل إليهم من يبين لهم الطريق ومع ذلك لم يردوا عليه، فقام بقتالهم. حتى الصحابة الكرام في أول الأمر امتنعوا عن القتال معه، حتى قال الصديق والله لو انفردت سالفتي، يعني ما بقيت إلا وحدي لقاتلتهم. وهذه العزيمة من الصديق رضي الله عنه تدل على أن الصديق كان أمة وحده، ولذلك عندما كان مخلصا طوع الله له سبحانه وتعالى، طوع للصديق من كل الصحابة الكرام فقاتلوا تحت إمرته، وهو متمكن يعني هذا من إسقاط التوبة، القتل بالتوبة كتارك الصلاة. ومن قتل في قطع الطريق قال ولم أرى من تعرض له وهو متعين، يعني من قتل في قطع الطريق، من هو الذي قتل في قطع الطريق؟ هؤلاء الذين يسعون في الأرض فسادا، فإذا قتل في قطع الطريق يعني هنالك من أخاف السبيل، هنالك من سرق، هنالك من قتل. على كل حال هذا الرجل ما حكمه؟ حكمه أن يقتل وأن يصلب كما ورد في الآية الكريمة، فهل يترخص بعد ذلك؟ لا يترخص. تنبيه، أفهم إطلاق المصنف الميتة المحرمة التخير بين أنواعها كميتة شاة وحمار، لكن لو كانت الميتة من حيوان نجس في حياته كخنزير وميتة حيوان طاهر في حياته كحمار وجب تقديم ميتة الطاهر كما صححه في المجموع. يعني الآن يريد الشيخ أن يخفف من هذه المسألة، يا ترى هل الحرام الذي قلنا نأكل الحرام اضطرارا هل هو واحد أم هو متعدد؟ يعني مثلا الخنزير هو أعلى الحيوانات المتفق عند الكل على تحريمه، وقد جاء النص في القرآن الكريم، فلا يحل عندما يكون على قيد الحياة ويذبح لا يحل، فمن باب أولى وهو ميت أنه لا يحل. يا ترى عندما يكون ميتا هل الخنزير الذي أصله حرام لكنه نجس، الحمار طاهر في حال حياته نجس في حال موته مثلا لو أكله ما الحكم؟ هذا أخف من الخنزير. الشاة تؤكل لكنها ماتت الآن، فالحمار غير مأكول، الشاة مأكولة، يا ترى هل هنالك ترتيب بين هذه الأمور؟ يعني لو وجد شاة ميتة أو حمارا ميتة أو خنزيرا فمن أي شيء يأكل؟ الشاة هي أهون من مسألة الحمار، والحمار أهون من مسألة الخنزير، أم الكل سواء؟ نعم. قال وجب تقديم ميتة الطاهر كما صححه في المجموع وهو المعتمد وإن خالفه الأسنوي، يعني يقول إن الكل الآن الحكم فيهم التحريم فلا يعني يزداد شيء على شيء آخر، ثم إن توقع المضطر حلالا على قرب لم يجوز أن يأكل غير ما يسد رمقه. يعني هنالك أشياء لو كان في صحراء هل يأكل مقدار ما يسد الرمق أي لا يموت فيه أم يشبع من ذلك؟ نقول في هذا إذا توقع الحلال من المحتمل أن يجد حلالا. يعني نقول تقريبا مر الناس في الحرب العالمية الأولى في بلادنا ما يسمى بالسفر برلك، كانوا يسمون ذلك، وصلوا إلى درجة لا يجدون شيئا من الأطعمة، حتى في دمشق مثلا بلد مثل دمشق لا يجدون فيها أطعمة، حتى سمعت ممن رأى ذلك بعينه. لهنا في منطقة باب مصلى نحن ندرك هذه المنطقة ليس فيها بناء، هذه كلها كانت بساتين، قال مات حمار بعد لحظات ما وجد منه شيء من الجوع، حتى كانوا ينتظرون الدابة التي كانت تجر بعض يعني الأدوات العسكرية أن تتغوط وبعد ذلك يغسل ليؤخذ ما بقي من الشعير الخارجي مع غائطها مع روثها ليؤكل ذلك. إذن هذا شيء عظيم، فهذا الإنسان لا يتوقع حلالا بعد ذلك، ماذا يتوقع؟ دائما مجاعة، يتوقع هلاكا، يتوقع موتا، يتوقع ضرورة، فهل يجوز له أن يأكل أكثر من سد الرمق؟ نعم. أما إذا كان الأمر طارئا مثلا عبارة عن ظالم سد الطريق، طيب هذا الظالم الله سبحانه وتعالى يميته، الله سبحانه وتعالى يقضي عليه، يرسل له ظالم أظلم منه، يعني يتوب إلى الله عز وجل، وراء هذا الحاجز يوجد يعني أمر فيه خير، عند ذلك هذا متوقع بعد ذلك أن يجد الحلال. يعني صار المانع طارئا، هذا الطارئ من الممكن أن يزول، فهل يأكل أم يسد الرمق؟ لا يسد الرمق. قال لاندفاع الضرورة به وقد يجد بعده الحلال، ولقوله تعالى غير متجانف لإثم. قيل أراد به الشبع، قال الأسنوي ومن تبعه والرمق بقية الروح كما قاله جماعة، وقال بعضهم إنه القوة. وبذلك ظهر لك أن الشد أن الشد المذكور بالشين المعجمة لا بالمهملة قال الأذرعي وغيره الذي نحفظه إنه بالمهملة، يعني ما يشد رمقه ولا ما يسد رمقه، وهو كذلك في الكتب، والمعنى عليه صحيح لأن المراد سد الخلل الحاصل في ذلك بسبب الجوع. نعم إن خاف تلفا أو حدوث مرض أو زيادته، إن اقتصر على سد الرمق جازت له الزيادة بل وجبت لئلا يهلك نفسه. يعني الضرورات كما قال الفقهاء بشكل بسيط تناط بقدرها، فالإنسان بمقدار الضرورة يأخذ من ذلك الطعام ويدع الباقي. ثم قال الشيخ تنبيه والحمد لله رب العالمين، الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو، الله عنا سيدنا محمد صلى الله انذبحه ولا ما ذبحوا الحمار؟ بالأصل هو حرام، يعني لا يؤكل لا مذبوح ولا ذبح.